أنه صلى الفجر ثم أعاد الفجر. فقالوا فعل كالوليد ابن المغيرة لعله سكر. فغضب له أحد الصحابة علم أنه فقي، فوقف وقال له استنى لما جمع الناس وقال أشبهتموني بالوليد، والله إني صليت بكم الفجر فمر بين يدي أتان حمار فقطع الصلاة، فصليت الفجر مرة أخرى، صلى الفجر مرة أخرى، فهم اعتبروا صلى الله أربعة، يبقى الوليد صلى بهم الفجر كام؟ أربع ركعات. ومع ذلك فهم نعم ومع ذلك لأنهم متابعين معه. فالقول بأنهم يصلوا وخلفوا الإمام وين عليها الدليل؟ فكلام الشيخ الألباني في المسألة دي أوضح الكلام. يرحمه هو مش يرحمك. لا مش داخل عبادة، الاجتهاد هنا في جمع أمرين. انت عندك أمر بيقول يجب أن ترد عليه على حق المسلم على المسلم، فهو قال وحمد ربنا وأقام عليك الحجة بأنه حمد الله عز وجل فقال الحمد لله، فإما أنك انت تنتظر بعد الصلاة وتروح تقول له يرحمك الله لاني اصبح كلفت بانك ترد عليه. طيب اذا ما رايته او اذا ما تضمن انك تشوفه بعد الصلاه فهنا انت تدعو، هذا توفيق بين النصوص. هذا ليس ايه هو الفرق بين الاثنين، ان لو انا ادخلت ذيك السبب ما نعلم، ما نستطيع ان نقول ما عملوا الصحابه ان هذا فعل مخفي. فقول الإمام الشافعي هنا فكيف موفق بين النصوص إن هم هؤلاء من شمته ولا من شمته، طب نرد عليه ولا ما نرد؟ فقال إيه نعمل نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا أمرنا بتدبر حديث الرسول، فقال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التحميل والتأليف الناس، يبقى كاف الخطاب. لكن لو قال بصيغة الدعاء، الدعاء جائز، فوفق بين النصين، فما الذي يمنع؟ ما هو الجهاد هنا التضارب في النصوص، المشكلة هنا في تضارب النصوص، كيف أوفق بين هذا النص وهذا النص؟ نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به عام عندي، فإذا صلى قياما فصلوا قياما ويصلوا قاعدا فصلوا قعودا جميعا، وانا قادر على القيام امرني ان اصلي جالسا متابعة للامام فكيف اخلفه؟ هذا رأي الامام احمد. نعم طبعا الفقهاء وفقوا بين الاثنين، اذا بدأ الامام واقفا ثم عرضه عارض فجلس تكمل صلاة قائمة، يعني دفعت رجله اتجزأت رجله، هو كان عادي وبعدين لقى نفسه مش قادر يقف فصلى جالس يكمل صلاتك قائم، لان اعتبروا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم هو جالس ابو بكر كان واقف وهم وقوف. فالائمه الثلاثه قالوا نسخ اذا صلى الامام جالس ان يصلي جالس، دي نسخه لان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وابو بكر واقف والصحابه واقفين. الامام احمد كان افقههم قال لا ما نسخش، ودي صوره غير الصوره، الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ جالس التفت إليهم وقال تبتم أن تقفوا لي كما تقف الأعاجم للمونيتور اجلسوا، فجلس. لكن الوقعة الثانية دي صلوا الركعة الأولى مع أبو بكر قياما ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا فجلس عن يسار أبو بكر الصديق فصلى وصلى أبو بكر صلاة النبي عليه السلام، فهم صلوا ركعة مع أبو بكر الصديق وهم قائمين، والركعة الثانية هو جلس كما جلسوا معه، فإذا بدأ قائما ثم جلس فتكمل القائم. لكان كثير يسكر فقليل حرارة، لكان كثير يسكر العبرة بالإسكار كثير يسكر فقليل حرارة حتى لو ما وصلتش الدرجة في الإسكار. البيرة في السعودية ولا برا السعودية؟ في السعودية لو شربت 10 أزايز بيرة تسكر ابدا، يبقى المقصود هنا بالقليل ان تكون مش نسبه وجودها في الشيء قليل، لا